فكم أقبلت بعدما أدبرت وكم أدبرت بعدما أقبلت وبعد المرابع ضاقت على غديري جواني بها ودوت ربي اجعلني مؤمن موصوف بالإيمان ولم يت محسن موصوف بالإحسان مني الجرب أمن في الدار وفي الدكان والإخوان بالشاش موصول من قطعني أنا